أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة من حلقات أوقات العبادات. وفي هذه الحلقة نختم أوقات السواك، وهو وقت السواك للصائم. فقد جاءت أحاديث عامة في السواك واستعماله في أي وقت من ليل أو نهار، وجاءت أحاديث خاصة في جواز استخدام السواك للصائم بعد زوال الشمس. فمن الأحاديث العامة التي جاءت باستعمال السواك في جميع أوقات النهار حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وحديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أعد وما لا أحصي يستاك وهو صائم. فهذه الأحاديث فيها عموم الاستياك. وأيضا أخرج النسائي في الأسماء والكنى والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهما عن أبي إسحاق الخوارزمي قال: سألت عاصما الأحول: أيستاك الصائم؟ قال: نعم. قلت: برطب السواك ويابسه؟ قال: نعم. قلت: أول النهار وآخره؟ قال: نعم. قلت: عن من؟ قال: عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صريح في استخدام الصائم للسواك بعد زوال الشمس، لكنه ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل قال النسائي إنه منكر الحديث. وأيضا حديث ابن عمر عند ابن حبان في المجروحين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك آخر النهار وهو صائم، لكنه أيضا حديث منكر. أيضا حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فإن الصائم إذا يبست شفتاه كان له نور يوم القيامة. وهذا أخرجه البزار والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهما، لكنه ضعيف، وقد استدل به من قال بعدم جواز الاستياك بعد زوال الشمس. أيضا استدل من قال بعدم مشروعية السواك بعد زوال الشمس حديث أبي هريرة في الصحيحين: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فهذه أحاديث عامة في جواز الاستياك في جميع أوقات النهار وهي صحيحة، أما الخاصة التي فيها جواز الاستياك بعد زوال الشمس فهي ضعيفة. وأيضا الأحاديث الصريحة في عدم أو في عدم مشروعية وعدم سنية الاستياك بعد زوال الشمس أيضا ضعيفة، لا يثبت في الباب منها شيء. لكن جاء عن الصحابة رضي الله عنهم كما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جواز الاستياك بعد العشي. فعن زياد بن حدير الأسدي قال: ما رأيت رجلا أدأب للسواك من عمر بن الخطاب وهو صائم، ولكن بعود قد ذوي يعني يابسا. أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما. أيضا ثبت عن ابنه عبد الله بن عمر كما أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يستاك إذا أراد أن يروح إلى الظهر وهو صائم، أي بعد زوال الشمس. وثبت أيضا عن ابن عمر كما أخرج ابن أبي شيبة أن نافع قال عن ابن عمر أنه لم يكن يرى بأسا بالسواك للصائم. وجاءت آثار أخرى كما جاء عن أبي هريرة، وجاء أيضا عن معاذ بن جبل وغيرهما، لكن لا يثبت منها شيء. فالثابت عن عمر بن الخطاب وعن ابنه عبد الله بن عمر بن الخطاب في جواز الاستياك بعد زوال الشمس. أيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه كما أخرج الدارقطني في سننه عن عطاء عن أبي هريرة قال لك السواك إلى العصر، فإذا صليت العصر فألقه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لكن هذا الأثر لا يصح عن أبي هريرة رضي الله عنه. فقد دلت الأحاديث السابقة العامة وأثر عمر بن الخطاب وأثر عبد الله بن عمر بن الخطاب الثابت عنهما بجواز بل باستحباب استعمال الصائم للسواك مطلقا في أي أوقات النهار. وأما جوازه في جميع أوقات النهار فإنه جائز، وقد حكى جمع من أهل العلم إجماع العلماء على جواز ذلك، كما حكى ذلك مالك رحمه الله أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار، لا في أوله ولا في آخره. قال ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه. وقال أبو العباس القرطبي أجاز كافة العلماء للصائم أن يتسوك بسواك لا طعم له في أي أوقات النهار شاء. وأما قبل الزوال فإنه مستحب ومشروع بإجماع العلماء كما حكاه الزرقاني عليه رحمة الله تعالى. وأما النهي عن استعماله بعد زوال الشمس فإنه لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم، فنبقى على الأصل في جواز استعمال السواك بعد زوال الشمس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما السواك فجائز بلا نزاع، لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال على قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد، ولم يقم على كراهته دليل شرعي يصلح أن يخص عمومات نصوص السواك، وقياسه على دم الشهيد ونحوه ضعيف من وجوه كما هو مبسوط في موضعه. وقد ذكر جمع من أهل العلم على أنه لم يثبت في هذا شيء، أي بعد الزوال، وإنما الثابت الأدلة العامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في استعمال السواك مطلقا. وأما استدلال الشافعي عليه رحمة الله تعالى ومن ذهب مذهبه بحديث أبي هريرة لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك بأن بكراهية استخدام السواك بعد زوال الشمس، وأن السواك يذهب رائحة الفم الكريهة التي تخرج من الصائم وهي أحب إلى الله من ريح المسك، فقد أجاب جمع من أهل العلم على هذا الاستدلال. ومن ذلك الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى حيث ذكر أن الخلوف الذي ورد في هذا الحديث هو ناشئ من خلو المعدة من الطعام وليس من الفم، والسواك لا يزيل هذا الخلوف الذي من المعدة، إنما ينظف الأسنان والفم، فلا يسلم للشافعي وغيره هذا الاستدلال. ولا شك أيها الإخوة والأخوات أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة باستخدام واستعمال السواك في أي وقت شاء، بل إنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين البخاري ومسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك الرطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقصمته ونفضته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم